وبمناسبة هذا السؤال الآخر يقول: ترك شخص مفاتيح السيارة فيها، فدخلت طفلة عمرها 8 سنوات السيارة، حركت السيارة فداست لها طفل رضيع، هل هناك كفارة على وعلى من تكون؟ هل على أم الرضيع أم على الأب أم على من ترك المفاتيح أم غير ذلك؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله. على من ترك المفاتيح، لأنه المفرط الذي سبب الخطر، لأن تركها دون حاجز ومانع هو السبب في إحداثها على الطفلة وقتلها، فإن هذا قد يحصل بالهواء والريح والطفل الذي يحرك إلى غير ذلك. نعم. يعني عليه دي يعني عاقلة العاقلة العاقلة هذا قد صاحب المفاتيح، لأنه اللي فرط، ترك المفاتيح والمفاتيح فاتكها الصغير والكبير، هذا فيما يظهر، فالأقرب والله أعلم أنها عليه هو، لأنه هو متسبب، ويحتمل أن يكون على عاقلة الطفلة، هذا يحتاج إلى تأمل نجيب عنها كما على بصيرة في الجمعة الآتية إن شاء الله. نتأمل تحتاج على المقام، يحتاج إلى مزيد الجمعة الآتية إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.